بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، العلم المحمود إما أن ينتفع به الإنسان فيعمل به ويدعو إليه وينشره بين الناس، وإما أن يكون مقصرا في حمله والعمل به. وقد ضرب الله تعالى مثالا للذين أوتوا العلم فلم يعملوا به، تارة جعلهم ربنا سبحانه وتعالى كالحمير، وتارة جعلهم كالكلاب. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. حملوا الكتاب أي حملهم الله الكتاب، فكان هذا العلم في أصله علما محمودا شرعه الله. إذن هو علم محمود شرعه الله وأذن الله تعالى فيه، وتعلموه وتحملوه حفظا وصدرا وكتابة، ولكنهم لم يعملوا به ولم يدعوا إليه ولم ينشروه بين الناس، فأظهروا بعضا وكتموا بعضا وجعلوا ذلك بأهوائه. هذا حال اليهود. وقال الله تعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا. إذن هذا علم في نفسه مشروع، آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب. وهناك علم في نفسه لم يشره الله تعالى ولم يأذن الله تعالى فيه، فهذا علم لا نتكلم عنه، كعلم السحر أو كعلم النظر في النجوم التنجيم، أو كعلم الرقص، أو كعلم الغناء، نوة موسيقية ومقامات وغير ذلك. هذه كلها علوم لها قواعد وأصول ومناهج، وهناك معاهد وأكاديميات ودراسات متخصصة ورسائل ماجستير ودكتوراه في هذه العلوم أو في بعض هذه العلوم، ومع هذا فهي علوم فاسدة لا نتكلم عنها. وإنما الشأن في ذلك العلم الذي شرعه الله تعالى ثم أنت لا تنتفع به، ثم أنت لا تنتفع به. والانتفاع بالعلم يكون بالعمل به. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالشأن ليس ما تحفظ، ولكن الشأن ما تفهم وتعمل. فكم من رجل حفظ كثيرا ولم يعمل إلا قليلا. فقليل من العلم مع السنة خير من كثير من العلم وقليل من العمل. وهذا الباب الذي نتكلم فيه اليوم هو باب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. والحديث 1073 وتتمت الباب: وسؤاله العلم النافع، وسؤاله العلم النافع. الحديث 1073 عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع. وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، فإنه بئس الضجيع. الضجيع هنا فعيل بمعنى مفاعل، فعيل بمعنى مفاعل. والضجيع هو المضاجع، ويقصد به الوهن والضعف، الوهن والضعف. ومعنى ذلك فالجوع يؤدي إلى الوهن ويؤدي إلى الضعف، فلا يستطيع المرء أن يقوم بالتكاليف الشرعية، فيكون كليلا محتاجا إلى العون. ولهذا فإنه قال بئس، بئس من ألفاظ ماذا؟ الذم، بئس الضجيع، بئس الضجيع. وهناك زيادة، وأعوذ بك من الخيانة، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة. البطانة بمعنى السريرة، والبطانة تطلق على الذين تطلعهم على أسرارك وتوقفهم على عيوبك، فإذا ما علموا ذلك فتشوها. فنعوذ بالله تعالى من سوء البطانة. فالبطانة تعين الإنسان على الخير، وإذا وقعت لها زلة من صاحبها كتمت، كتمت، ولم تجز أن تروي هذه السوءة. فسوءات الأصحاب تطوى ولا تروى، سوءات الأصحاب تطوى ولا تروى، وهذا من النبل والخلق. وليس من الخلق في مسألة البطانة أن تصاحب خلا وأن تكون له قابعا تجمع له أخطاء، فإذا ما وقع الصرم بينكما، الصرم القطيعة، فتشت أسراره وأخرجت سوءاته، فهذا من سوء الخلق والعياذ بالله. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق أنه إذا خاصم فجر. ما معنى إذا خاصم فجر؟ كلمة فجر أي خرج عن حده، فجر أي خرج عن حده. ومنه سمي الفجور فجورا، والفاجر فاجرا، والفجار فجارا، لأنهم يتجاوزون الحدود من غير داع ولا سبب. يمكن الإنسان أن يتجاوز الحد لسبب، لو أن إنسانا سرق لأنه جائع، أو لأنه يحتاج المال لأمه أو زوجه لمرض أو حاجة، ورجل يسرق لا لسبب وإنما بقصد الإيذاء، أيها الفاجر من السارقين؟ هذا سارق وهذا سارق، لكن أيهما فاجر؟ الأول أم الثاني؟ الثاني هو الفاجر، الثاني هو الفاجر. وأعوذ بك من الخيانة، الخيانة كالغش، أن تظهر ما لا تبطن، وأن تبطن ما لا تظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وقال الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يختانون أنفسهم أي يظهرون ما لا يبطنون، ويبطنون ما لا يظهرون، وهذا صفة من صفات المنافق والعياذ بالله. هذا الحديث صحيح. يا دكتور أيمن معلش، اسفين جدا، معلش العربية بس حركة، معلش. هذا الحديث حديث صحيح، وهو أيضا عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم. الحديث الذي بعد ذلك ألف وثمانين، عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العلم لا ينفد، لا ينفد أي لا ينتهي، إن العلم لا ينفد أي لا ينتهي، شعب العلم كثيرة وسواحله عظيمة وشطآنه عديدة، ماؤه غائر، فمن طلبه لم يبلغ قعره. حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا. انت لو رأيت في دنيا الناس كيف العلم بينهم لوجدت العلم على طبقات ومراحل، حاجة عظيمة جدا، سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا. ولذلك قيل: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لا يشبع، كما أن طالب المال لا يشبع. لو تهيأ له جنيه لابتغى إليه جنيها ثانيا، وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، يا إله، لو أن لابن آدم واديا من ذهب، الوادي ما يكون بين الجبلين سعة وعظم، لو أن إنسان، انظر جبل ما شاء الله طويل وكبير يمتد إلى عدة كيلوات، وجبل آخر ما بين هذين الجبلين كان واديا من ذهب، الصخور والرمال كل هذا من الذهب، لابتغى إليه ثانيا، ولا يملأ جوف آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. فطالب المال لا يشبع، لا يشبع. يعني رجل يحدثني ويقول: الحمد لله أنا مستور الحال، وأنا لست فلان، لست كفلان. هذا الرجل الذي يحدثني بأنه مستور الحال، الحمد لله مأنوعة ومرضية، هذا الرجل عنده تلال فلل، وعنده صيدليتين كبار جدا في أغلى مناطق القاهرة، وعنده كم شاليه في ساحل البحر، على ساحل البحر، وعنده كام شقة بيأجرهم بالشيء الفلاني، وعنده أرصدة، ويقول: الحمد لله مأنوعة ومرضية ومستورة، وأنا مش زي غيري. الله، طب أنت عاوز إيه؟ سبحان ربي العظيم. ولو أنك نظرت إلى رجل عنده مليارات لوجدته يقول هذا الكلام أيضا، لأنه لا ينظر إلى من هو دونه، وإنما ينظر دائما إلى من هو فوقه. فمتى يشبع؟ متى يشبع؟ ولذلك هذا الجشع وهذا الطامع إلى العلا في أمور الدنيا لا يشبعه إلا التراب، لا يشبع إلا التراب. وكذلك طالب العلم، فطالب العلم بالعلم تتبدد ظلمات الجهل، فيشعر بنعمة الله تعالى عليه. الإنسان العاقل عندما يطلب العلم، كلما ازداد طلبا للعلم كلما ازداد وقوفا على جهله، وكلما ازداد تواضعا، وكلما شعر بلذة العلم وحلاوة الطلب. هذه اللذة وهذه الحلاوة تدفعه لمزيد من الطلب، ومزيد من الطلب، ومزيد من الطلب، وبالتالي لا ينتهي طلبه. إذن طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر الصحيح الذي أخرجه ابن المبارك وأبو نعيم بيقول: إن العلم لا ينفد، فابتغي منه ما ينفعك. ما هنا بمعنى الذي، فابتغي منه ما ينفعك. ليس كل مسألة تطلبها في العلم، لأن العمر ربما يتناهى ولا تتناهى المسائل التي أنت تطلبها، ولكن انظر إلى هذه الأشياء التي تصح بها عقيدتك اطلبها، المسائل التي يصح بها فهمك اطلبها، يصح بها خلقك اطلبها، يصح بها عملك اطلبها. فإذا ما استقامت لك هذه فتجاوزها إلى ما بعدها. لكن إياك والطبوليات، أنا أسميها بالطبوليات، طبوليات إن يمكن لطفل صغير أن يأتي بطبلة أدو 10 مرات يزعج بها حيا، وهو إيه عيل صغير يزعج بها حيا. وما أكثر هذه الطبوليات التي يزعج منها العقلاء، التي ألبت بين الخلائق ودابرت بين القلوب، وهي في أولها ومنتهاها وبدايتها ويائها وألفها، ما هي إلا مجموعة من الطبوليات. إن العلم لا ينفد فابتغ منه ما ينفعك. انظر ما ينفعك، الجملة دي احنا نحفظها الآن. إن العلم لا ينفد فابتغ منه ما ينفعك. ما رأيك يا دكتور توفيق في هذه الجملة؟ زين، طب قولها لنا بقى. إن العلم لا ينفد فابتغ منه ما ينفعك. سلمان الفارسي قال هذه الجملة طيبة، ذكرنا بها. أحسن، تبارك الله فيك. قال ابن مبارك عليه رحمة الله: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع. الطمع أي الرغبة في مزيد من أمور الدنيا. حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع. من راقب الله رجع، عن سوء ما كان صنع. من راقب الله رجع، عن سوء ما كان صنع. ما طار شيء فارتفع، إلا كما طار وقع. كل شيء يطير فإنه لا محالة يقع. كان يقال: من لم ينفعه قليل علمه ضره كثيره. الإنسان إذا لم ينتفع بقليل العلم ضره كثير العلم. انتبه إلى هذه الجملة: من لم ينفعه قليل علمه ضره كثيره. 1086 قال سفيان وهو ابن عيينة: ليس شيء أنفع من علم ينفع، ليس شيء أنفع من علم ينفع، وليس شيء أضر من علم لا ينفع، وليس شيء أضر من علم لا ينفع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. قال ابن عبد البر: باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم. باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم. وهنا يعني بعض الآثار الواردة في هذا الباب، منها 1093 قال أبو حازم، وأبو حازم هذا هو أحد أعيان علماء الحجاز وكان بالمدينة، وهذا الأثر إسناده صحيح: إن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم. سبحان الله، إن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم، يعني السلطان كان يريد العلماء أن يأتوا إليه وأن يعشوا مجالسه وأن يعملوا لديه قضاة وولاة وعمالا، فكان يطلبهم للوظائف والأعمال، ويطلبهم للمقاربة والمشاورة، وإنهم اليوم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم. سبحان الله، هذا كلام يقوله أبو حازم، وكان ذلك في أخريات القرن الأول الهجري، كان هذا في أخريات القرن الأول الهجري في زمن عبد الملك ابن مروان وأولاده، في هذا الزمن يقول هذا الأثر: إن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم، وإنهم اليوم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم. كان ابن مبارك يقول هذه الأبيات: يا جاعل الدين له بازيا. البازي نوع من أنواع الصقور ويستخدم في الصيد. يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. إلى أن يقول في أبيات آخرها: تقول أكرهت فما حيلتي، زل حمار العلم في الطين. كان ابن مبارك من هؤلاء الذين لا يجيزون العلماء أن يغشوا مجالس الظلمة، ولذلك كان يقاطع من فعل ذلك. في الأثر 1106، وهذا الأثر مروي عن أبي موسى الأشعري، وهذه رواية المصنف، وفي الحقيقة أن هذا الأثر رواه أبو داود وغيره عن رهط من الصحابة كعبد الله بن عباس وكابن عمر وأبي هريرة وجابر وأسامة بن زيد، وهذا الحديث صحيح، وهو حديث مشهور جمع أطرافه وطرقه الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة جامعة سماها جامع البيان شرح حديث ما ذئبان جائعان، جامع البيان شرح حديث ما ذئبان جائعان. وهذه الرسالة طبعت قديما ثم بعد ذلك اندرست هذه الرسالة وطبعت في جملة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي لاحقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. انتبه، ما ذئبان جائعان، لماذا الذئبان؟ لأن الذئب لا يأكل الفريسة وإنما يهلكها، فإذا ما أهلك أكثر ما يمكن أكل شيئا يسيرا. إذا من أعظم الحيوانات إهلاكا، يعني لو في أسد أطلقناه على حظيرة غنم، الأسد يأكل الغنم ولا غنمتين ويسبت الغنم. أول ما الأسد يشبع ويأكل غنم أو غنمتين ينتهي الموضوع على كده، لو قدامه الغنم ماشي قدامه يتركه. أما الذئب لأنه خسيس، يعمل إيه؟ يجري في وسط الغنم، وهو يجري في وسط الغنم يضرب هذه فيقتلها، ويهجم على هذه فيخنقها، ويقعد يخنق فيهم ويقتل فيهم ويجرح فيهم. ده حال من الذئب. ولا يأكل إلا شيئا يسيرا، يعني بعد ما يخنق القطيع كله ويهلك كل الغنم في الحظيرة، يعني أنت لو سبت ذئب في حظيرة فيها 1000 غنمة هيخلص عليهم كله، وممكن ما يأكلش إلا ذراع غنمة بس يقتلهم كله ويجعل دماءهم تجري أنهارا ولا يأكل إلا شيئا يسيرا. فانظر إلى خساته. فهكذا الخسيس لا يقنع، بل إنما هو يطمع. ده الخسيس لا يقنع، وإنما هو يطمع. الشيء الوحيد الذي يطمع فيه وليست فيه القناعة ما كانت فيه قرب إلى الله عز وجل. كل حاجة فيها قرب إلى الله إياك والقناعة فيها. مثلا الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، صلة الأرحام، زيارة المرضى، مساعدة المحتاجين، طلب العلم، إلى غير ذلك من أصناف الخير، إياك والقناعة فيها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسابقوا، لابد من المسابقة والمسارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المنافسة. لكن في أمور الدنيا إياك وهذا، إياك وهذا، إلا إذا جردت نية تتقرب بها إلى الله. يعني رجل عاوز يكون غني، من أجل ماذا؟ من أجل يبني مثلا مستشفيات وملاجئ وحضانات، ويكفل طلبة علم وأيتام، ويزوج فتيات وشباب، ويقضي ديون. إذن هو يريد المزيد من الدنيا لكي يجعلها لله عز وجل، لا بأس. فهذا أيضا داخل من جملة ماذا؟ من جملة ماذا؟ من جملة طاعة الله عز وجل. والأمور المباحة ببركة النية تتحول إلى طاعة وعبادة. الأمور المباحة ببركة النية تتحول إلى طاعة وعبادة. فتأمل هذا المعنى تسعد في حياتك. فانظر أيها الحبيب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حب المال والشرف، الشرف أي الرئاسة، حب المناصب، ده مسألة خطيرة جدا، السعي إلى المناصب، حب المال والرئاسة، هذا الحب أخطر على قلب المخلصين من هذا الذئب الذي أطلق في حظيرة غنم. ماذا يصنع فيها؟ ماذا يصنع في حظيرة غنم؟ يقضي على الغنم كلها، يقتلها جميعا ولا يأكل منها إلا اليسير، هلك فساد. فكذلك حب المال والرئاسة يفسدان قلب العبد إلا إذا أحدث نية صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى العافية. ولذلك قالوا شر الأمراء أبعدهم من العلماء. انظر لهذه الجملة أيضا فإنها نافعة. إذا احنا حفظنا جملة سلمان الفارسي اللي هي إيه؟ إن العلم لا ينفد فاطلب منه ما ينفعك. تمام، إن شاء الله المرة الجاية احنا هنجيب معانا كيس بونبوني كده بحيث اللي هيبقى يلحقنا بسرعة بالإجابة نكافيه إن شاء الله. أيضا قالوا شر الأمراء أبعدهم من العلماء. انظر ال- ال- ال- الأمير عندما يكون بجواره العالم الدين العاقل الحصيف اللي يحصل يسدده ويوجهه وينصحه. عندما كنت أقرأ ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا عما قريب ما شاء الله، ما هذه الفتوحات، خلاص نطبق ذلك، خذ يا حبيبي، بسم الله، بسم الله، ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظر بقى كده البركة الربانية. فعندما أتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية خرج إليه أميرها محمد بن سعود فاستقبله وأكرم وفادته واستجاب لدعوته وبايعه على النصرة. فبعد ما كانت إمارة محمد بن سعود في الدرعية، الدرعية دي يعني قد مثلا شارع الجلاء، حاجة صغيرة خالص، ببركة هذا الأمر الطيب وبركة التوحيد والسنة، ما الذي حدث؟ ما شاء الله تمددت هذه الإمارة ودخلت إمارات كثيرة في طوعها، وكانت هناك فتوحات، تكونت هناك دولة عظيمة على يد هذا الأمير الصغير محمد ابن سعود، حتى وصل ملك محمد ابن سعود إلى مشارف الشام والعراق. شوف مشارف الشام والعراق ده ما شاء الله ملك عريض وملك واسع. وكان من عادته أنه يأخذ أولاده ويأتي إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في اليوم مرتين. الشيخ هو اللي يجيلهم، ياخذ عياله كلهم، ياخذهم كلهم ويذهبون إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، يسمعون إلى علمه ويستنصحونه فينصحهم ويوجههم. واستمر هذا هو دأب هؤلاء الصالحين لغاية الملك فيصل عليه رحمة الله. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى أعلم من الذي كان يأتي إلى من، ومن الذي كان يغدو على من، الله أعلم. فانظر، قالوا شر الأمراء أبعدهم من العلماء، شر الأمراء أبعدهم من العلماء، وشر العلماء يبقى مين؟ من اللي خمن؟ ياخد قول ايه؟ يا سلام، ما شاء الله عليك، تحتاج بقى الى هذه المكافأة. بسم الله، معلش سامحني، معلش. بالفعل كما قال الحبيب، وشر العلماء اقربهم من الامراء. طبعا يقصد بالامراء هنا اي الظلمة، الظلمة، لأن العالم إذا اقترب من الأمير الظالم فلم ينكر عليه ولم يأمره ولم ينهاه، إيه اللي يحصل؟ الأمير يزداد ظلما وبغيا. الأمير الظالم لما يبقى جنبه عالم ويسكت على ظلمه، الأمير يقول لو كنت بعمل غلط كان الرجل الشيخ ده هو كان نهاني، فطالما إن الشيخ ده هو لا ينهاني يبقى أنا إيه؟ ماشي صح. والناس الأمة والرعية تقول أكيد الأمير ده هو ابن حلال، لأنه لو كان رجل وحش كان العالم ده ما كانش جنبه. فانظروا يا إخواني خطورة أن يكون العالم بجوار الأمير الظالم، ده الخطورة. ولذلك قال ابن عبد البر معنى هذا الباب في السلطان الجائر الفاسق، يعني الحذر أن نغشى مجالس السلطان وأن يقترب العلماء من هؤلاء، ده في حق السلطان الجائر، إلا إذا صفحه بالحق. مش صفحه، صفحه أي جهر بالحق بين يديه. خير شهداء من؟ رجل تكلم بالحق عند سلطان جائر، أو قام بالحق عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. إذن هذا خير الشهداء بعد حمزة رضي الله تعالى عنه. فأما العدل منهم من الأمراء، الفاضل منهم أي من الأمراء، فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. لما يكون الحاكم رجل فاضل وتقي وورع، ما ندخل عليه، نساعده ونؤازره ونعاونه. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إنما كان يصحبه جلة العلماء، كثير العلماء، مثل عروة ابن الزبير. عروة بن الزبير كان من صغار الصحابة، وكان كنيفا ملئا علما رضي الله تعالى عنه، ورث علم عائشة. ولذلك كثير من أحاديث عائشة رواها عنها من؟ ابن أختها عروة ابن الزبير. وابن شهاب وطوقته، وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك، الخليفة عبد الملك، وبنيه من بعده، وكان ممن يدخل إلى السلطان الشعبي وقبيصة ابن ذؤيب والحسن وأبو الزناد ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم جماعة يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غبا فيما فيه الحاجة وقال خيرا ونطق بعلم كان ذلك حسنا. يعني العالم لو ذهب إلى العالم إلى الحاكم الفاضل الصالح مرة بعد مرة غبا يعني مرة بعد مرة ينصحه ويأمره وينهاه كان ذلك حسنا، وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه. ولكن مجالس السلطان مجالس الفتنة فيها أغلب، والسلامة منها ترك ما فيها. ويشهد لذلك يعني في فضل أئمة العدل وجواز مناصحتهم ومخالطتهم لزيادة خيرهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. قال ابن عبد البر: فبدأ به، أي بدأ بالإمام العادل، وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون. وفارق بين المقسط والقاسط، القاسط الظالم والمقسط العادل. يبقى الحاكم العادل يسمى إيه؟ مقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وبمثل هذا القول، أي العلماء يدخلون على السلاطين أهل العدل والحق ينصحونهم ويأمرونهم وينهونهم، بمثل هذا قال طائفة من السلف، من هؤلاء الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فقد قيل لمالك، وهذا الأثر 1124: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. فقال: يرحمك الله، فأين التكلم بالحق؟ فأين التكلم بالحق؟ يعني هذا السلطان وإن كان ظالما لكنه يتأثر بالحق ويرجع عن ظلمه إذا سمع الحق. فقال: يرحمك الله، فأين التكلم بالحق؟ ومن هذا الحق أن الإنسان لا يخاف من السلطان ولا يرهب السلطان، لا يخاف من السلطان ولا يرهب السلطان. دي مسألة مهمة جدا. يعني أحد الخلفاء الأمويين في جزيرة الأندلس بنى قصرا منيفا، وهذا القصر كان في قرطبة. فدخل الناس إلى هذا القصر وأخذوا يمدحون حسنه وجماله، حتى دخل سعيد ابن منذر البلوطي. منذر ابن سعيد البلوطي هذا كان من العلماء الأكابر في الأندلس. فقال: هل ترى منزلا هو أفضل من ذلك المنزل؟ فقال له المنذر بن سعيد كلاما معناه: لو أحسنت ما بينك وبين الله لكان قبرك أفضل من هذا القصر. انظر، لو أحسنت ما بينك وبين الله لكان قبرك أفضل من هذا القصر. سبحان الله. ليه؟ لأنه إذا انقلب في القبر وكان رجلا صالحا، إيه اللي يحصل؟ مد له عنق إلى الجنة، فرأى من خيرها وشم من ريحها كأنه في الجنة. أيها أفضل، الجنة ولا القصر المنيف ده؟ أحسنت، تستاهل بالفعل، أقول لك جزاك الله خيرا، الجنة. فلو أنك أحسنت ما بينك وبين الله لكان هذا القبر أفضل من قصرك هذا. هناك قصة طويلة ذكرها الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي كان إمام بلاد الشام، وكان الأوزاعي في بلاد الشام مذهبه لا ينازع، مذهبه لا ينازع، يعني كالشافعي في مصر وكمالك مثلا في بلاد المغرب. فاللي حصل أن العباسيين لما دخلوا الشام وقتلوا الأمويين وسفكوا دماءهم، أتى ابن عم الخليفة وجلس على كرسي وقال: علي بعالم الشام أبو عمرو الأوزاعي. جابوا أبو عمرو الأوزاعي، دخل أبو عمرو الأوزاعي وبين يدي هذا العباسي الأمير العباسي الجنود قد شهروا سيوفهم ورماحهم وقد بسطوا بين يدي الأمير نطعا، النطع اللي هو الايه مفرش عشان لما يجي يقطع ورق بتحد الدم بتاعه ما يوسخش المكان. فقال له الأمير: هل ترى أن قد ظلمنا أحدا؟ فقال: أنتم قد ظلمتم الناس وسفكتم الدماء. أنتم قد قتلتم الناس وسفكتم الدماء. وحدث بينهم حوار عظيم. فانظر إلى جرأة الإمام الأوزاعي كيف أنه جهر بالحق ولم يخشى هذا السيف الذي كان مسلطا. القصة أنا قلتها من قبل، أحمد بن طولون كان قد تغير على أحد العلماء. أحمد بن طولون هذا كان أمير مصر، وبعدين هناك عالم من العلماء كل ما ابن طولون يعمل حاجة غلط العالم ده يوجهه كده ما ينفعش، أصلح الله الأمير وهذا لا يجوز، لغاية ما الأمير طأ منه. ورأى الأمير أن ابن طولون قد تجاوز، ورأى الأمير أن هذا الشيخ قد تجاوز حده. الناس كلها معالي الأمير، سيادة الأمير، سلام سلاح للأمير، انتباه للأمير، والشيخ ما بيدلوش التعظيم ده، سبحان الله. فأراد الأمير أن يقتله شر قتلة. كيف تكون هذه القتلة؟ أتى بأسد أجعاه أياما عددا، أسد بقى جواعه عدة أيام، وبعدين حكم إن هم ينزلوا هذا الشيخ لهذا الأسد من فوق عال، يعني جابوا قفص عالي والأسد جوه، والأسد فاتح بقه هياكل الحديد من شدة الجوع، وبدأوا ينزلوا الايه الشيخ من فوق لأنه لا يستطيعون أن يفتحوا له القفص، فجاء بقاله عدة أيام وبيأكل في الحديد أكل. سبحان الملك الذي حدث أن الشيخ نزل وأخذ ينزل وأخذ ينزل، فإذا الأسد يحوم حوله ثم يلحس قدمه ثم ينام بجواره. سبحان الله، الأسد اللي هو يعني سبحان الله يعني الصيحة بتاعته تقلع القلوب من مكانها، هذا كان حاله. فلما أخرجوه، أخرجوا هذا العالم الذي لم يخف إلى الله عز وجل، قالوا له: ماذا كان حالك عندما كنت نازلا إلى الأسد؟ أنت كنت خايف؟ أنت كنت يعني راهب؟ فقال كلاما معناه أنه تذكر جلال الله وكان منشغلا بالله، يعني يذكر ربنا. فإيه اللي حدث؟ أنسه بالله أنساه خوفه من الأسد. أنسه بالله أنساه خوفه من الأسد. فلما اقترب إلى الأرض والأسد حواليه وبيلحس بقى في رجليه، بدأ يفكر: هل سؤر الأسد طاهر أم نجس؟ دي المسألة اللي شغلت باله بقى، لأن المسألة ديت ما درسهاش في كتب الفقه، المسألة دي مش موجودة. الأسد لو لحس رجل واحد، الصقر بتاع الأسد ده ينجس ما ينجسوش؟ دي مش موجودة، لأن العلماء لم يتصوروا هذه المسألة. وهو رجل عالم فبدأ يفكر: يا ترى صقر الأسد ده هو نجس ولا ليس بنجس؟ فانظر يرحمك الله كيف أن الله تعالى يحدث للعالم إذا صدع بالحق يحدث له الخير الكبير، الخير الكبير. كان خديوي مصر الذي يحكم مصر لعله إسماعيل أو توفيق، كان جبارا وكان طاغية، ولكنه كان يخاف من أحد المشايخ. فلما سئل: أنت لا تخاف من أحد إلا من هذا الشيخ، ليه؟ اشمعنى الشيخ ده بالذات يعني؟ قال: والله ما دخل علي إلا ظننت أن أسدا سيأكلني. يعني أول ما أشوفه دخل علي كده أشعر أن أسد دخل علي، أخاف منه وأترعش. يا إله العالمين، نذكر نحن كنا طلبة في الجامعة، كنا طلبة صغار وكنا في المدينة الجامعية. أحد الإخوة لا داعي ذكر اسمه وكان مهيبا، الجامعة أمرت أنه هو يطلع من المدينة الجامعية، لا عمل لا وسط ولا حاجة، لا رايح على طول على نائب رئيس الجامعة لا داعي ذكر اسمه أيضا، وقال لمدير المكتب أنا عاوز أدخل نائب رئيس الجامعة. مدير المكتب راح فتح له الباب وقال له اتفضل، من الخوف سبحان ربي العظيم. لما دخل على نائب رئيس الجامعة قال له يا ابني انت عاوز ايه؟ قال له ادخل المدينة. قال له على طول ادخل المدينة، وراح عملوا القرار فدخلوا المدينة. سبحان الله، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لكن عندما يبيع اهل العلم علمهم بالدنيا فان قيمتهم لا تساوي فلسا واحدا. سأنهي سريعا. لما حج هارون قدم المدينة، لما حج هارون الرشيد قدم المدينة وبعث إلى الإمام مالك عليه رحمة الله بكيس من مال فيه 500 دينار. 500 دينار دي تشتري عزبتين ثلاثة، حاجة بقى مهولة ما شاء الله، لا سيما إن الدولة دولة كبيرة والعملة عملة غالية ها قوية، فبالتالي المال له قيمة. فلما قضى نسكه اللي هو الخليفة وانصرف وقدم المدينة، خلص في مكة وخلص الحج، قدم المدينة، بعث إلى مالك أو بعث إلى مالك إن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلى مدينة السلام. مدينة السلام اللي هي إيه؟ بغداد. الخليفة عاوزك تروح معاه بغداد، مش اديتك 500 دينار؟ انظر، اديتك 500 دينار؟ يلا تعال معنا إلى بغداد. فقال للرسول قل له إن الكيس بخاتمه، الخاتم أو الخاتم كلاهما سواء، أي لم يفتح، أنا لم آخذ شيئا من كيس السلطان. انظر، لم آخذ شيئا من كيس السلطان. لا ينبغي لعالم أن يأخذ جائزة السلطان، لأنه لو أخذ جائزة السلطان سيكون خادما لهذا السلطان. أقول له الكيس بتاع الفلوس زي ما هو. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا الحديث في البخاري ومسلم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح الشام فيخرج ناس من المدينة بأهلهم وذويهم وأولادهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح اليمن فيخرج ناس من المدينة بأهلهم وأولادهم وذراريهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح العراق فيخرج ناس من المدينة بنسائهم وأولادهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني لما تفتح بقى الفتوح ويبقى في غنى وفلوس، الناس تسيب المدينة وتطلب الفلوس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا ما قاله الإمام مالك للرسول الخليفة. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالدين، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا هداة مهديين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأحبابه وأزواجه وأصحابه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.